البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت لأجل النادي لأجل النادي أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت شيخ العار سيدي مرشد سيدي مرشد يا ابو العباس أبصيري يا ابو الترباط ابو الترباط سيدي جاب سيدي جاب لاجل النبي سيدي جاب ابا العين يا سيدي ابراهيم يا تسوقي يا ست صبا نظرة ومالك يا ست صبا نظرة ومالك يا سيدنا الحسين يا شيخ العارف عني يا سيد يا بعد المعد لاجل النبي سيدي جاب يا شيخ العارف عني يا سيد يا بعد المعد سيدي المجاهد نظرة ومالك يا سيدنا الحسين سيدنا الحسين ماما يا كريم نظرة ومدى ماما يا كريم يا سيدي علي زين العابدين قد الأشرف يا سيدي علي زين العابدين قد الأشرف نظرة ومدى لفت العين لفت العين يا أم كلثوم يا نبوية نظر إلي نظر ومالا يا أهل البيت أهل البيت عني يا روضي شكلي الفيو ست حورية في بين الشوي سيد أبو الليل في بين منظر يا ابو العيون سكن الوسطى انا بك لمين عني يا فولي يا منياو بحر العيون جلال الدين يا اسيوطي يا بحر العيون جلال الدين يا اسيوطي سلطان الصعيد عني يا فرغل سيدي يا فرغل نظرة يا فرغل لأجل النبي سلطان الصعيد مجمع الأحباب عني يا فرغل يا أهل البيت أبو العباس يا سكاوي يا ابن سوي يا دماغ يا ابن سويد يا قماوي يا ابو طبيه يا بنجاوي يا ابو طبيه يا بنجاوي يا ابو صالح يا ابو صالح نظر ومدى يا ابو القاسم يا تحتاوي يا شيخ صاحب شكل المراقب يا عارف بالله يا شهادي يا ابو عمر يا جيدان سيدي عبد الرحيم يا جلاوي سيدي ابو الحسن سيدي ابو الحسن يا شاذوي ابو الحجة فاكر نقصه يا حتى حسن يا اصولي لاجل النبي دل دل دل دل يا ليل يا دل يا دل يا دل يا دل يا ليل يا دل دل يا عين يا دل دل دل دل يا عين يا دل دل يا دل يا مدد من الرعادة مدد مدد من الرعادة مدد مدد مدد الأم ده حمد الدرمالي الأم ده حمد الدرمالي بيحيي مهران الشيخ سعد وأحمد ده الشيخ سعد وبعث اللسه الأم ده عبد الله والأم ده النميري حماده بيشف سعد وحبايبه وكل العجاجه بس عليهم هم المواطير والدور وكل الكلب دور لا ذكر اللي يصلي على الكاف الى ذكر النبي قلبنا اللي يصلي على الكاف اروح للنبي وانفوج المد بلا المد ما اقدرش محمد المواطير في حي مهران بيه واحمد بيه والعجاربه جميعا وبوشيك جميعا ودوق العجاربه وكل المواطير محمد المواطير يحيوا جميع البلاد والدوير والتحيه عند عبد العال فرحات والدوير طبيب العدالة ما تلحق هات الدواء اللي وافد فهنا عتعرف الحق لك للضرورات وافد وحياة الأنبياء والصحابة صلاة النبي سرت وزن وحياة الأنبياء والصحابة وفي الحواري على الباب زي النبي مرحبا بيه سعد ابو عجرب مهران بيه ابو عجرب حماده بيه ابو عجرب دوينه عرب دوينه يا سعد دي نادح تدين شغل عرب نادح هديك شيخ العرب رامدر عندي سعاد فرحات باسط احمد عبد محسن عمار بطنك عماد ومفتك سعد صوت رامدر لان مواطين عمد مواطين كاشف باسط احمد محمود باسط احمد عبد محسن باسط احمد عبد محسن يمسي فرح الليله ورسمه باسط احمد عبد المحسن التحيه لحامد ابو طالب عمده والمواطين يحيوا كل العقارب وكل حبايب فليهديني في بنياي جمالكم لم ادري في بحر الهوى اين موزاي يهتمون في بنياي جمالكم لم أدري في بحر الهوى أين موضعي ولم أكن صبري ولم أكن صبري وقلت تبلدي ولم أعد صبري وقلت تدلدي وفارقني نومي وهدرت مصدعي شكوت مواطين عمد المواطين ضيوف مواطين كل الناس الضيوف عليهم الشيخ فرغلي علاوة يعني شراف ابو تيس يعني الشيخ فرغلي علاوة يمشي المواطين العرب المواطين عشرة الناس بترقص يعني المواطين عمر المواطين محمد الدوير بس الدوير الشيخ فرغلي حلوة يمسي على ابو احمد مران سعد عيش المهد مران سعد يعني احمد بيه سعد يعني احمد بيه سعد يعني حمادة سعد الشيخ فرغلي سيد حلوة يمسي فرح الناس دوس على كان زفا كراسة الناس وترقص بنت العربان يا ابوي بدم الفتن وعدي يا ابوي بنت العربان يا ابوي تحية لعمد المواطين من حمادة بيه حمادة بيه يحيي عمد المواطين تبشر والمتعنقر وفي الفرح والعريس وابوه والمثل من عم العريس حمادة بيه شفت عنده كان كل من قيت الوعي يقول طول بنات الملايين يطلعوا في المدمن مركمة رجول بيه سعد عد مش مدير طالب مش مدير ابو الرجوع ما طف مركز حمد حامد ابو طاير سنتين طلع سداد مواطين مواطين عمر مواطين عمدة حمدي حمدي الدرمالي ابن الحبيب احمد بيه سعد حبيبنا احمد بيه سعد ابو احمد مهران سعد بعقرب يعني حمادة حمادة سعد بعقرب مرحوم ست النائب جميل جميل بيه ابو عقرب جميل بيه ابو عقرب يعني تيه شواد ابو تيه مسا عليهم السادات جاج المواطين محمد المواطين كوسي احمد بيه سعد ابو عقرب ابو رجوله العنبين بكليهم بلد العربان يا ابو